الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا يوم القيامة مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن الأمور الصغيرة التي نعتقد أنها صغيرة ولكنها في الحقيقة عند الله لها جزاء ولها عقوبة ولها عند الله سبحانه وتعالى موقفا صعبا. ما زلنا نتحدث مع هذا الحديث الذي نذكر به عندما قال أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذه الأعمال التي نراها صغيرة، نراها تافهة، نفعلها ونقترب منها ونحن لا نعرف أن الله سبحانه وتعالى سيغضب من ذلك. لهذا أيها الإخوة، فالغريب أنك تعمل ذنبا وتظن أن هذا الذنب لا قيمة له. الأغرب من هذا أن تفعل ذنبا وتعتقد أن هذا هو الدين، تلك هي الجريمة الكبرى، لأن من غضب الله سبحانه وتعالى على بعض الناس وعلى كثير من الناس أن الواحد منهم يزين له سوء عمله فيراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني هناك واحد ينظر على الذنب فيراه صغيرا وهو عند الله عظيم، وهناك واحد ينظر إلى الذنب فيراه حسنا، وهذا من غضب الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، حياتهم تمشي على الخطأ وعلى الذنوب، وفي نفس الوقت يظنون أنهم يحسنون صنعا. مثال: واحد يقوم بتجهيز نفسه طوال السنة من أول السنة إلى آخرها، يدخر مالا ويجمع هذا المال ويستعد لليلة محددة في هذه السنة، طول السنة بيجهز في نفسه إلى أن يأتي موعد تلك الليلة فيشتري قبلها شيئا ليذبح، يشتري بقرة، يشتري جملا، يشتري شاة، يشتري شيئا، ثم يأخذ هذا الشيء ويتجه به إلى طنطا لذبحه عند السيد البدوي احتفالا بهذا المولد واحتفالا بهذا الشيخ. هذا الإنسان يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو قد خالف الله تعالى في كل مراحل حياته. أولا شد الرحال إلى مسجد السيد البدوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دي لا تشد الرحال، وهو شد الرحال، ذهب للذبح هناك، هو يظن أنه يتقرب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم ذهب إلى هناك وطاف حول القبر ودعا وسأل المدد، سأل المدد. وإذا ذهبت إلى الإسكندرية ودخلت مسجد المرسي أبي العباس فاقرأ هناك على مقصورته: يا أبا العباس يا مرسي مدد، من أتى بابك حاشا أن يرد، هل يرجى غير سلطان البلد؟ يعني لا يرجى إلا المرسي أبو العباس. أين ذهب المرسي؟ مات. بماذا ختم له؟ الله أعلم. هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ لا يعلم بذلك إلا الله. ومع ذلك يقول: من أتى بابك، من أتى بابك حاشا أن يرد. الذي يذهب إلى هناك يظن أنه يتقرب إلى الله، فيتقرب إلى الله بالشرك به، الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيسأل ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. شوف، انظر إلى هذه الكلمات البينات، ولكن اجلس مع واحد متصوف 1000 سنة إلا 50 عاما واقرأ عليه هذه الآيات. هذه الآيات لا يمكن أن تخترق الحاجز الذي بينه وبين الهداية، مستحيل، مش ممكن. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ده ميت، تترك الحي الذي لا يموت وتسأل المدد من الميت. في غزوة بدر عندما أحيط بالمسلمين سألوا الله المدد، لم يسألوا غيره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فالذي يمد هو الله سبحانه وتعالى. هذه أمور نحن نعتقد أنها صغيرة، ولكنها عند الله هي الشرك، والشرك هو أكبر الكبائر. لهذا أيها الإخوة، فنحن في حياتنا نفعل أفعالا ونأتي أعمالا نعتقد أنها قرب إلى الله، وهذا من غضب الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى إذا أنعم على عبد بصره بعيوبه وبصره بذنوبه وفتح قلبه لهدايته وللاستماع للنصيحة، ومن هنا فلا تستهن بذنب، لا تقل إن هذا من الذنوب الصغيرة أو هذا من الذنوب الكبيرة. الذنب ذنب، إذا فعلت ذنبا فانظر من الذي عصيته، أنت عصيت مين. فإذا كنت عصيت الله سبحانه وتعالى فليس هناك صغير ولا كبير. نبدأ خطبة اليوم حتى نستفيد وحتى نفيد، لأننا إذا ذهبنا لصلاة جمعة وحضرنا من يخطب ولم نخرج بفائدة في ديننا أو بحكم نتعلمه من تعاليم الإسلام، فتأكد أن هذه الخطبة لا فائدة فيها وأن هذا الخطيب لا خير فيه. يجب علينا في كل جمعة أن نتعلم جديدا وأن نستفيد وأن نعرف حكما في دين الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول هو حديث مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. الواحد منا أحيانا يدخل في صلاته فيلتفت يمينا وشمالا، بصره يتجول في المسجد، من الذي دخل ومن الذي خرج ومن الذي ركع ومن الذي سجد، بصرك ليس معك في الصلاة، تنظر هنا وهناك تلاحظ الناس. فعن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، الرجل يلتفت في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس سرقة، الشيطان يسرق من صلاتك، فأنت عندما تفعل هذا وتظن أن الأمر سهل وأن الذنب ليس كبيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن الإنسان عندما يقف في صلاته يقف خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقف خاشعا يركز في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما أن تجول ببصرك في أنحاء المسجد وهنا وهناك فهذا كله نقص في صلاتك، الشيطان يسرق منك هذا الأجر الذي أعده الله تعالى لك. الحديث الثاني: المرور أمام المصلي ليس سهلا، ليس أمرا سهلا. في حديث أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم، أبو جهيم ده صحابي، ذهبوا لسؤاله عن المرور بين يدي المصلي، وبين يدي المصلي يعني إلى مكان سجوده، إلى المكان الذي يستطيع أن يصل بيده إليك. فقال أبو جهيم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو وقف 40، قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم ماذا عليه من الإثم. طبعا اذهب إلى المسجد الحرام كمثال، ترى الناس، كل الناس، الواحد يمشي أمام الآخر، فإذا ما سألت يقولون: هذه حالة خاصة. الله تعالى ليست عنده حالات خاصة. المرور أمام المصلي جريمة من الجرائم، لا تمشي من أمامه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، القصة أولا أن أبا سعيد كان يصلي فجاء رجل من آل أبي معيط، من رجل من قبيلة شاب، فأراد أن يمر بين يديه فدفعه أبو سعيد، فأراد الشاب أن يعود مرة ثانية فدفعه دفعة أكبر من الأولى، فدخل على مروان ابن الحكم يشتكي إليه إلى الأمير. الأمير جاهل، فاستدعى أبا سعيد الخدري، فلما جاءه أبو سعيد قال له: ماذا فعلت بابن أخيك؟ ماذا فعلت معه؟ مر بين يدي فدفعته. قال: لما؟ كان الأمراء في هذا الوقت أمراء دولة بني أمية، معلوماتهم عن الدين مثل معلومات أي واحد في هذه الأيام، يعني بدأوا يهتمون بالملك وبالكراسي، فالذي يهتم بالملك والكراسي لا يهتم بتعاليم الله سبحانه وتعالى. بيسأله: ماذا فعلت بابن أخيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الأمر الذي نراه صغيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول شبهه بالشيطان، لا، لم يقل إنه كالشيطان، قال: إنما هو شيطان، وإن هنا للتأكيد، يعني هذا شيطان لا شك في ذلك، لأن هناك الشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن، كما بين القرآن الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: فليدفعه، فإنما هو شيطان. هذا هو الحديث الثاني. إذن الإنسان عندما يرى واحدا يصلي لا تمر بين يديه، طيب المسافة بين يديه كم هي؟ هي إلى ما بعد موضع سجوده بقليل. هنا عليك أن تلتزم بعدم المرور بين يدي المصلي. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث، والحديث الثالث يدخل في عملية من زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني واحد بيعمل شيء بيعتقد أنه يتقرب إلى الله وهو في معصية الله، وهذه مصيبة. وترى أكثر ذلك في عمليات الطرق، جماعات الطرق الصوفية، يتقربون إلى الله بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. يعني عايز يعمل ليلة، يعمل إيه؟ يجيب ميكروفون وشوية ناس يتفططوا طول الليل بظن ان هذا هو الذكر، يقول لك ده اسمه الذكر، واسمه الذكر الشرقي، لانهم يتمايلون يمينا وشمالا ويقفزون الى اعلى والى اسفل، يقول لك ده الذكر. ده مش الذكر. الذكر قال الله تعالى فيه، لان ممكن واحد يقول لك الجماعة دول بحرموا الذكر، وربنا بيقول: فاذكروني اذكركم. نعم، وربنا مش قال لك فاذكروني وسكت، قال: فاذكروني وعلمك ازاي تذكرها سبحانه وتعالى، لان مش هيسيبك كده زي ما قال واقيموا الصلاة وسبها، لا، ده بعت لك نبي علمك من ساعة ما تستنجى لغاية ما تختم الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمش قال فاذكروني اذكركم وسبها وكل شيخ وله طريقة، لا، قال: واذكر ربك في نفسك. ما تيجي تذكر ربنا يبقى في نفسك، إلا في الحالات اللي فيها رفع صوت بالذكر تضرعا وخيفة، تضرعا وأنت متضرع وأنت خائف من الله سبحانه وتعالى، ومش ليلة الاثنين وليلة الخميس أو ليلة مولد الشيخ، لا، قلب الغدو والآصال في أول النهار وفي آخر النهار. يعني عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالك، وخاصة في أول النهار وآخر النهار. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، فجر أول النهار والعصر آخر النهار، آخر صلاة في النهار، والعشاء والفجر آخر صلاة في الليل، وفي هذا الوقت بالذات تبدأ برودة الجو، لذلك سمي بالبردين، دخل الجنة. من هذه الأعمال التي يتقرب بها الناس إلى الله ظلما عملية الطرق الصوفية دي، فيحتفلون بذكر الله بهذه الطريقة. الحديث الذي سنتحدث عنه هو يتصل بهؤلاء، لأن هؤلاء يهتمون بزخرفة المساجد، يهتمون ببناء القبور في المساجد. واحد مات يقول لك: والله جالي في رؤية قال لازم تعمل لي مسجد. اجى في الرؤية قال لازم تبنوا علي مسجد، فيقومون ببناء مسجد او ببناء ضريح او الى اخره. فعملية وضع الميت في المسجد وبناء قبر عليه جريمة من الجرائم، مع أننا نعتقد أنها أمر سهل، بدليل أنك عندما تكون مسافرا وتدخل مسجد وترى فيه قبر تصلي فيه، أمر سهل، تقول ما الجماعة هتفوتني وده بيقام فيه جماعة. اسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال هذا الكلام في آخر كلام قاله في حياته وهو في حالة الموت صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله اليهود والنصارى، حديث عائشة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذروا ما صنعوا. اسأل أي شيخ عن هذا الحديث من الذين يصلون في المساجد التي فيها قبور، يقول لك هذا حديث صحيح، لعن الله اليهود والنصارى. لكن يقول لك دي في اليهود والنصارى، إنما احنا لا، احنا نعمل اللي احنا عايزينه، رغم ان اخر كلمة في الحديث يحذروا ما صنعوا، يعني بيحذرنا من اللي عملوه، ولكن يقول لك احنا مش مهم، احنا أمة محمد نعمل اللي احنا عايزين، رغم ان امة محمد مش سيبة نعمل اللي احنا عايزينه، لا، امة محمد ان تلتزم بما جاءك به محمد. ربنا اليهود قالوا سيد ابراهيم تبعنا، والنصارى قالوا سيدنا ابراهيم تبعنا، والمسلمين اللي هو احنا بنقول سيدنا ابراهيم تبعنا، سيدنا إبراهيم لا تبع دول ولا تبع دول ولا تبع دول، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. سيدنا إبراهيم تبع اللي هم اتبعوه، سواء كان من اليهود من النصارى من المسلمين، وبريء من الذين لم يتبعوه. فهنا أيها الإخوة، جاءت أم حبيبة وأم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، فذكروا ما يصنعون هناك في كنائسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اسأل أي شيخ من بتوع الأزهر، حديث ده صحيح؟ هل هو صحيح أم ضعيف؟ حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، والذي خرجه البخاري ومسلم، ده صحيح؟ أقول لك صحيح. طيب ليه بتصلوا في المساجد التي فيها قبور؟ يقول لك يعني احنا أمة محمد وما فيش مشاكل، يعني أمة محمد مطلوب منها ان تخالف محمدا، انت بتدخل بتلاقيهم قاعدين بيقفوا يقعدوا فبتقف وتقعد معاه، وتظن ان الامر سهل، عملية سهلة خالص، بل أنت داخل بتصلي، ده أنت داخل تتقرب إلى الله بتصلي. بل الغريب أن أنت بتبحث يعني الجامع الأزهر مقابل لجامع الحسين، جامع الحسين فيه قبر. الغريب أنك تتعمد أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر من أجل أن تنالك البركة، عشان تجيب لك شوية بركة وانت طالع، رغم أن الحسين ملوش أي علاقة بمصر، ولم يأتي إلى هنا مطلقا طوال حياته لا حيا ولا ميتا. فعلى هذا الأساس أنت تدخل من أجل القبر وتظن أنك تتقرب إلى الله. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وسوف تأتي ساعة تعلمون فيها أن هذا الكلام حق، لأنه صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أنت لم تظن أو لم تعتقد أن الحديث مش مشكلة والموضوع سهل، وبعدين هتقول لي ما شيخ الأزهر يا أخي كان بخش يصلي في جامع كذا، والشيخ الشعراوي ما كانش بيصلي إلا في مسجد السيدة نفيس، والشيخ فلان، أنا جبت لك سيرة مشايخ، أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تقول لي الشيخ الشعراوي والشيخ المنشاوي والشيخ الطبلاوي، بقول لك النبي قال كذا، أنا عايز حد يقول الحديث ده ضعيف. النبي قال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. واحد يقول لك يعني أنت اللي عرفت والشيخ الشعراوي ما عرفش، إمام الأئمة أو مش عارف المسلسل كان اسمه إيه، هو اللي ما عرفش وأنت اللي عرفت، ده تزيين الشيطان. المشكلة مش في مين اللي عرف، ممكن أن يأتي الحق مع واحد، مع طفل صغير، لكن معه الدليل، معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي ده ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح مسلم، ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فأنت بسهولة بتخش معاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحذر ما صنعوا. عائشة تقول: يحذر ما صنعوا، يحذرنا من فعل هؤلاء. هو كل المشكلة أن واحد يقول أن الحديث ده ضعيف، مش حديث، لكن طالما النبي قال هذا الكلام هتحول هذا الكلام ازاي، هتغير ازاي، يتبدل ازاي؟ يقول لك والله احنا طلعنا لقينا الناس كلها كده. وبعدين عمك الشيخ برضو هيقول لك: واني بصلي عشان القبر، انا بصلي لله، واني بصلي للقبر، واني بصلي للميت، انا بصلي لله. يا اخي صلي لله في المكان الذي حدده الله. عايز تصلي لله، تصلي لله في المكان الذي حدده الله، ولا تصلي لله في مكان نهى الله عنه. أما أن تصلي لله على كيفك، لا، ما ينفعش. فهذا حديث من الأحاديث التي نظن أنها كلام صغير ولا نعبأ بها، ولكن أيها الإخوة هناك موعد، هذا الموعد في القبر. ستعرفون وأعرف أنا أيضا وقتها أن محمدا قد جاءنا بالحق، وقد جاءنا بالهدى، وقد جاءنا بالنور. فإذا اتبعت فإياك أن تستمع لأي مخلوق صغير أو كبير. حديث سهل: هل هناك شيخ في هذا العصر الذي نعيش فيه أعلى من الشافعي رحمه الله؟ لا. طيب نطلع فوق شوية، هل هناك في هذا العصر الذي نعيش فيه بل في 5-6 عصور قبله أعلم من الإمام مالك؟ مستحيل. هل هناك أعلم من الصحابة رضي الله عنهم في هذا العصر وجميع العصور التي سبقت؟ مستحيل. نصل إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب له ابن اسمه عبد الله بن عمر كما تعلمون. جاءه واحد يسأله عن الجمع بين الحج والعمرة، الجمع بين الحج والعمرة، هل يصح أن نجمع بين الحج والعمرة مرة واحدة كما يحدث الآن؟ يعني واحد رايح يحج فيعتمر ثم يقوم في يوم 8 ذو الحجة بالحج كما نفعل جميعا. فقال عبد الله بن عمر: نعم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عمل كده. فقال الرجل: إن أباك نهى عنها، أبوك اللي هو عمر بن الخطاب نهى عنها. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نهى أبي؟ أنا بقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم وانت جايب لأبويه، وأبوه دي مين؟ أبوه ده قلعة من قلاع الإسلام، صخرة من صخرات الإسلام، ركن من مش مجهول، أو واحد ما يعرفش الفرق بين الحديث الضعيف وبين أغاني عمرو دياب. مشايخ الأيام دي يا جماعة لما تسمع له بقول أحاديث، هو لا يفرق بين الصدق والكذب للأسف الشديد، وهذه جريمة. لكن احنا الآن أمام عمر بن الخطاب، يعني بني الإسلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وهؤلاء الرجال. ولكن عبد الله بن عمر لم يقبل أن يقول النبي كلمة واحد تاني ينحط جنبه، أيا كان هذا الواحد، ولو كان أبو بكر الصديق، ولو كان الصحابة جميعا، لأن الدنيا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا. وهؤلاء الصحابة استمدوا كرامتهم من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به وهو ليس بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. إنما أنا اليوم ده أقول لك النبي قال كذا، تقول لي الشيخ فلان بقول لي كذا، شيخ مين؟ احنا عايزين بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفروض ما تجيبش أي اسم، وما تقولش أبو بكر حتى، ما تقولش عمر. لكن يا ريت بنسمع عمر بن الخطاب، يا ريت. ده بقول لك واحد قابلته في السكة قال لي كذا، حتى مش عارف اسمه. أو واحد متخرج من الأزهر، وإحنا عارفين بتوع الأزهر، امتحن الأربع سنين بتوع أصول الدين وجيبة مليانة براشيم في الثانوية العامة، وفي أولى ثانوي وفي ثانية ثانوي، لدرجة إن هم بيعملوا القرآن براشيم مش حافظين، بيعملها برشام كده ياخده عشان لما ينسأل يطلع الصورة وينقل من الورق المصحف عاملة برشام، ويغاية ما ياخد أصول الدين وبعينوه في جامعة ودنا في الجامعة، يقول لك ده خريج الأزهر، ماذا درس، ماذا تعلم، ماذا قرأ، ماذا فهم؟ هل يستطيع أن يفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الصحيح؟ هل علموه ذلك؟ لا، أو بيطلع على المنبر وانتوا بتسمعوا. لهذا أيها الإخوة، لما تسمع قال رسول الله وتتأكد ان الحديث صحيح، هذا لا يمحى مطلقا، يمحى بحاجتين: اما ان يصبح الحديث ضعيفا، او ان الله تعالى يقول كلاما يلغي هذا الكلام، لان اللي يلغي كلام النبي ربنا، مش واحد شيخ يقول لك ما الشيخ فلان يا اخي صلى في السيدة نفيس، انا ايه ذنبي بالموضوع ده؟ النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي قال: كان إذا مات فيهم الرجل الصالح، أقول لك دي مش رجل، دي واحدة ست، اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فأنا حذرتك عندما تكون مسافرا وتدخل مسجد فيه قبر، أخرج بسرعة قبل أن تتنزل لعنات الله سبحانه وتعالى. إذا لم تجد مكانا صل في الشارع، في أي مكان، في أي شارع، في أي مكان واسع أو ضيق، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث الذي يليه: نحن نستهين بصلاة العصر. وفي لأن صلاة العصر تأتي في وقت إما أن تكون نائما بعد عودتك من العمل، رجعت من الشغل اتغديت نمت، قلوا بصحوني بقى قبل المغرب، وتنام قبل أن تصلي العصر صلاة العصر. ونستهين بهذا الأمر ونعتقد أن الأمر سهل، أو أن تكون على سفر فلا تصلي صلاة العصر. وراك تجارة، زراعة في صنعتك في عملك، فلا تصلي صلاة العصر. وصلاة العصر بالذات هي أكثر ما يضيع، لذلك قال الله تعالى حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر. شوف يعني ربنا خصصها، لأن أكثر ما يضيع صلاتين الفجر والعصر، فنزل الوعيد فيهما خاصة. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، واللام تضم وتفتح. فقد وتر أهله، والفتح أشهر، وماله، أي واحد يترك صلاة العصر يوازي بالضبط كأنه فقد كل أهله وكل ماله. يعني لو فقدت كل أهلك وكل مالك أسهل أرحم من أن تترك صلاة العصر بس. أما اللي ترك الصلاة خالص، ما هو ترك الصلاة خالص ده حدانا مسلم. لما بيجي بتجوز بنتك، يتجوز بنتك بتجوزها له. مرة واحد يجي يتجوز فسألوه بتصلي ولا لا، أو دوروا على دينه، لا، أول شيء مع شهادتي، ولو مع شهادة يستحسن برضو يكون عنده شقة وعنده عربية وعنده رصيد في البنك، لأن هو ده دينه، كما كان يقال على أهل العراق دينهم دينارهم وقبلتهم نساؤهم، وده حقيقة، والذي يعيش هناك يصل إلى هذه الحقيقة. فأنت لا تسأل عن دينك، أنت بتسأل عن أمور أخرى، مع فلوس جديد. لذلك بعد أسبوع بيعملوا قاعدة عرفي للطلاق، ما في، ما أنت ما بحثتش عن الخلق، ما بحثتش عن الدين، ما بحثتش عن التقوى، ما بحثتش. أنت دورت على واحدة برضو لما رحت تدور منظرها كذا بالمنظر، ما سألتش بتصلي ولا ما بتصليش، بتصوم ولا ما بتصومش، بتتقي الله ولا بتضرب تصبغ روحها وهي طالعة من البيت بالبوهية، إلى ما سألتش. فكانت الحياة كما قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، واحد واحد اثنين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لسه ونحشره يوم القيامة أعمى. فصلاة العصر، من ترك صلاة العصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فقد حبط عمله. عارف كلمة حبط عمله يعني إيه؟ لو واحد ساب صلاة العصر، لو أنت ضيعت صلاة العصر، اللي حدث ليك دلوقتي وانت مش واخد بالك وفكر الموضوع سهل، وبعدين حتى لما جيت تعبان من الشغل قلت لهم ما حدش يصحيني الا لما بصحى، قدامك نايم تبصلي بقى العصر مع العشاء مع المغرب مع الفجر، ده اذا صليتهم. عارف ايه اللي حصل هنا؟ فقد حبط، ده كلام النبي، دي المشكلة، ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. دي وزة الشرك بالله سبحانه وتعالى في العقوبة. فقد حبط، عارف حبط عمله يعني إيه؟ لو قلتها لك مش هتصدق. حبط عمله، لو أنت حجيت قبل كده ضاع، كل صلاتك اللي فاتت ضاعت، كل ما تقدم من عملك ضاع، حبط عمله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد حبط عمله، كل اللي فات انتهى على العصر بس، ما اللي ضيع الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء. ده ايه موضوعه، ايه الحكم بتاعه؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ووازى الله تعالى عقوبة ضياع صلاة العصر بعقوبة الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، ضاع كل شيء. إذن الإنسان يبقى متيقن لن تنفعك تجارة، ولن ينفعك عمل، ولن ينفعك إلا هذا الذي قدمته لله. كل واحد فينا ينظر على صديقه الذي كان معه بالأمس، على أخيه، على صاحبه، عندما خرجوا من الدنيا ماذا أخذوا؟ لم يأخذوا شيئا. فخذ معك شيئا، خذ معك الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. دي معناها أن في سكة بينك وبين ربنا، صلح هذا الطريق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعا مآبا، انت راجع إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. وألحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمتك، وأقم الصلاة.